يقول أئنك لمن المصدقين يقول أئنك لمن المصدقين يقول أئنك لمن المصدقين يقول أئنك لمن المصدقين يقول أئنك لمن المصدقين يقول أئنك لمن المصدقين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وعظاما أئنا لمدينون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مطلعون قال هل أنتم مطلعون قال هل أنتم مطلعون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم فاطلع فرآه فاطلع فرآه في سواء الجحيم فاطلع فرآه في سواء الجحيم فاطلع فرآه في سواء الجحيم فاطلع فرآه في سواء قال تالله إن كدت لتردين قال تالله إن كدت لتردين قال تالله إن كدت لتردين قال تالله إن كدت لتردين قال تالله إن كدت لتردين قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين أفما نحن بميتين أفما نحن بميتين أفما نحن بميتين